بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. والرابع: موت غير شهيد، غير شهيد معركة ومقتول ظلم. قال المصنف رحمه الله: والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. والخامس حيض. والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني: فيجب بالخروج والانقطاع شرط، لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، والولد طاهر. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، كالبسملة والحمد له ونحوهما، كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. ويعبر المسجد، أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا موجبات الغسل، فنقول الموجب الأول أحمد الوجوب الأول خروج المني، خروج المني دفقا بلذة. طيب، قوله دفقا بلذة أخرج ها نعم، يقول المصنف خروج المني دفقا بلذة. طيب، هل هناك يعني خروج مني لا يوجب الغسل؟ ما هو؟ نعم، أحسنت، إذا لم يخرج من مخرجه، إذا لم يخرج من مخرجه. ها، والثاني ها إذا لا في الأمر الأول، الأول إذا لم يخرج من مخرجه، الثاني يعني إذا لم يكن دفقا بلذة. نعم، يعني الشرط الأول أن لا يكون دفقا بلذة، الثاني أن لا يكون من مخرجه. طيب، الموجب الثالث نعم، أحسنت، نعم، إدخال الحشبة، والمقصود به الوط، المقصود به الوط، وهو إدخال الحشبة، هذا يوجب الغسل، يوجب الغسل. الثالث نعم نعم، إسلام كافر، نعم، ثالث إسلام الكافر المذهب. الرابع نعم نعم، طيب الاحتلام توافقونه؟ شلون يعني الاحتلام ما يجب الغسل؟ نعم، أحسنت، نعم، صحيح، تبع الأول، نعم، تبع الأول، نعم نعم، الموت. آه، بقي شيء؟ نعم، مما أخذنا الآن، وقفنا هنا، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلم ويأتي. والخامس حيض. والسادس نفاس. إذن الأمر الخامس مما يوجب الغسل الحيض، الحيض موجب للغسل، والنفاس موجب للغسل، موجب للغسل. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قالوا في المغني. نعم، فيجب بالخروج والانقطاع شرط. انتبه، يقول الحيض والنفاس موجب للغسل، الغسل واجب، لكن متى تغتسل؟ ها، شرط الغسل من الحيض والنفاس عند انقطاع الدم، عند انقطاعه، ولهذا خروجه موجب للغسل، لكن ها لا يترتب عليه شيء، لا يترتب، ولو اغتسلت لا ينفعه الغسل إلا إذا انقطع، إذا انقطع الدم هنا تغتسل، هنا تغتسل. ولهذا يقول: والانقطاع شرط، والانقطاع شرط. والغسل هنا بخروج دم الحيض والنفاس، خروج دم الحيض والنفاس. ولهنا الزاد هنا الحجاوي قال: وحيض ونفاس، وحيض ونفاس، لكن في المنتهى منتهى الإرادات وغيره قال: خروج دم الحيض والنفاس، لأنه لا يوجب الغسل إلا خروج دم الحيض والنفاس. والحيض بلا إشكال الدم يخرج، لكن النفاس، النفاس اشترط خروج الدم، لو كان هناك ولادة بلا دم فإنها لا تسمى نفاس كما سيذكره المصنف. قال والانقطاع شرط، يعني شرط للاغتسال، انقطاع دم الحيض انقطاع دم النفاس شرط للاغتسال. لا ولادة عارية عن دم، لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها. الولادة لو أن امرأة ولدت بغير دم، ولادة عارية عن دم، فإنه هنا يكون موجب للوضوء، ما يكون موجب للغسل، موجب للوضوء. لأنه لماذا موجب للوضوء؟ ها، لأنه خرج من السبيل، خرج من السبيل، لكنه لا يوجب الغسل، لأن موجب الغسل هو الدم، هو الدم. فلو ولدت امرأة بلا دم فإنها لا تسمى نفساء، فإنها تتوضأ تصلي تصوم يأتيها زوجها ولا يسمى نفاس، لأن النفاس هو الدم، النفاس هو الدم مشتق من النفس، لأنها إذا ولدت نفس عنها. والأصل أن النفس الدم، هذا الأصل، الأصل النفس الدم، ولهذا يقال ما لا نفس له سائلة فهو طاهر. الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، النفس الدم يعني ما له دم يسيل فهو طاهر، ليس بنجس، حتى لو كان محرم الأكل، حتى لو كان محرم الأكل كالعقرب والنمل الصراصير، هذه طاهر ليست بنجسة. لماذا؟ لأنه ليس له نفس سائلة، ما لها دم. فالموجب في النفاس هو الدم، ولهذا قال فلا غسل بها والولد طاهر، الولد طاهر لأنه لم يتلوث بنجاسة. إذا كان مع الولادة دم فإن الولد يجب غسله، يجب غسله عن النجاسة التي تلوث بها من دم النفاس، وإذا خرج بلا دم فإنه ليس بنجس، ليس بنجس، يكون طاهر، يكون طاهر. ولهذا قال والولد طاهر. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف إلى آخره. هذا ما يحرم على المحدث حدثا أكبر، ما يحرم على المحدث حدث أكبر. في الوضوء ذكر المصنف ما يحرم على المحدث حدث أصغر، وفي الغسل ذكر هنا ما يحرم عليه على المحدث حدث أكبر. قال الصلاة، الصلاة، وهذا أمر الظاهر، هذا أمر مجمع عليه، ما دام أن الصلاة تحرم في الحدث الأصغر فالأكبر من بابي، من باب أولى. قال والطواف، والطواف وهو كذلك أيضا، الطواف يحرم على المحدث حدث أكبر أن يطوف، لأنه يلزم من طوافه أن يكون محدثا عندما يشترطون الطهارة، وعندما لا يشترط الطهارة يحرم أن يلبث في البيت، يحرم لبثه في المسجد، فلا يطوف من به حدث أكبر، لا يجوز له أن يطوف حتى عند من يجيز الطواف بغير طهارة، فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري. إلا أن شيخ الإسلام يستثني للضرورة، وهذا يأتي إن شاء الله في كتاب الحج، الضرورة تطوف الحائض، للضرورة تطوف، تتحفظ حتى لا تنجس المسجد ثم تطوف، يعتبر ضرورة. يعني مثلا امرأة إذا خرجت لا ينتظرها أحد في مكة، قادمة مثلا من بلاد بعيدة ولن تعود إلى الحرم مرة أخرى، ولن تنتظرها الرفقة، ولو بقيت لترتب على ذلك تركها لأهلها وبقائها بدون مثلا بدون جواز ونحو كالأنظمة اليوم شق عليها، فهذا ممكن أن تطوف الضرورة، يقول شيخ الإسلام الضرورة، أما ما عداها فلا، لا يجوز. وهذا يأتي تفصيله في باب الحج. قال ومس المصحف، مس المصحف أيضا، مس المصحف يحرم، يحرم على المحدث حدث أكبر، لأنه يحرم على المحدث حدثا أصغر فالأكبر من بابي أولى، فالأكبر من بابي أولى. قال وقراءة القرآن، وقراءة القرآن يعني أنتم ترون هنا، انتبهوا، ترون الزاد الحجاوي ما ذكر الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف، قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. طيب الصلاة مس المصحف ما ذكرها يرحمك الله، الذي ذكره الشارح، لماذا لم يذكره؟ ها؟ لا ما في شيء معلوم، أحسنت، لأن في باب الوضوء، لأن ذكرها في باب الوضوء، ذكر أنها محرمة في الحدث الأصغر، إذن في الحدث الأكبر من باب أولى. إنما ذكر قراءة القرآن لأن المحدث حدث أصغر يجوز أن يقرأه عن ظهر قلب، فذكره في باب الغسل. قال وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة. قراءة القرآن على المحدث حدث أكبر هذه محرمة، لكن المحدث حدث أكبر انقسم إلى قسمين. المحدث حدث أكبر انقسم إلى قسمين، القسم الأول الجنب، القسم الأول الجنب، فهذا لا يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، هذا لا يجوز أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي وغيره كان لا يمنعه من القرآن إلا أن يكون جنبا، ولأن الجنب حدثه باختياره، الجنب حدثه باختياره، فممكن أن يغتسل ويقرأ ما في إشكال، ما يترتب عليه ضرر، يغتسل ويقرأ، فلا يجوز الجنب، لا يجوز أن يقرأ القرآن، هذا عند عامة العلماء، هذا عند عامة العلماء أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن. وفرق بين الجنب والحائض والنفس، فرق بين الجنب والحائض والنفس. إذن الجنب ها لا يجوز أن يقرأ القرآن، انتهينا من هذه المسألة. بقي عندنا القسم الثاني وهو الحائض والنفس، الحائض والنفس، فهل لها أن تقرأ القرآن؟ هل لها أن تقرأ القرآن؟ المصنف يقول ها يحرم عليها، المصنف يقول يحرم عليها أن تقرأ القرآن، هذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة الشافعي وأحمد رحمهم الله، أن الحائض والنفس لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، لحديث ابن عمر لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، هذا عند أبي داود النسائي بن ماجه. وضعفه جمع من العلماء، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عن الحجازيين ضعيفة، الصحيح رواية عن الشاميين، فهذا يقول ضعيف، وإلا ها فيه ذكر الجنب لكنه ضعيف، وفي دلالة على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لكن الكلام على الحائض، ومن العلماء من يصحح، من العلماء من يصححه. والقول الثاني، القول الثاني وهو مذهب الإمام مالك، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، ويرجحه الشيخ بن باز رحمهم الله، أن الحائض والنفس لها أن تقرأ القرآن، الحائض والنفس لها أن تقرأ القرآن. وجهه الدليل، يقولون عدم الدليل على منعها، عدم الدليل على منعها، وحديث ابن عمر السابق ضعيف، حديث ابن عمر السابق ضعيف، ولا عندنا دليل تمنع الحائض والنفس، ها بل الأدلة تدل على أنها تقرأ القرآن، يقولون بل الأدلة تدل على أنها تقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ها على كل أحيانه، وهذا من ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، والحاج أيضا سيقرأ القرآن، فقالوا ما هناك دليل، والأصل ها الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع، وهذا مذهب الإمام مالك، وأيضا هو مذهب الظاهرية، مذهب الحزم وغيره، مذهب الظاهرية، لكن الظاهرية أيضا يتوسعون، يقول حتى الجنب يقرأ القرآن، الظاهرية يتوسعون ويقولون حتى الجنب يقرأ القرآن. وشيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد يتوسط، يقول تقرأ للحاجة، تقرأ للحاجة، إن احتاجت فإنها تقرأ القرآن، كان تكون طالبة تلزم بقراءة القرآن أو مدرسة أو تخشى النسيان، تخشى النسيان، بل قال بعض العلماء والشيخ محمد أيضا يميل إليه أنها إذا خافت النسيان يجب أن تقرأ القرآن، يعني الحائض والنفس إذا خافت نسيان القرآن يجب أن تقرأه، لأن نسيان القرآن معصية، نسيان القرآن معصية، والواجب أن يحافظ الإنسان على حفظه، الواجب أن يحافظ على حفظه ولا ينساه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا خافت النسيان فإنها تقرأ القرآن، لا سيما النفس لأنه قد يطول وقته. وأيضا الحائض والنفس هي ليست كالجنوب، لأن الجنوب باختياره وحدثه لا يطول سواء الجنوب رجل أو امرأة. وعلى هذا نقول الخلاصة أن الجنوب لا يجوز أن يقرأ شيء من القرآن رجلا كان أو امرأة عن ظهر قلب، والحائض والنفس أمرها أخف، لا بأس أن تقرأ القرآن، لا بأس أن تقرأ القرآن لا سيما إذا احتاجت إليه، لا سيما إذا احتاجت إلى هذا. لكن فرقوا بين قراءة القرآن وبين مس المصحف، مس المصحف هذا ما فيه إشكال، ممنوع حتى حدث أصغر، لكن عن ظهر قلب لا بأس أن تقرأ القرآن لا سيما مع الحاجة إليه. قال رحمه الله تعالى: وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدة، قول قراءة آية فصاعدة معناها أن الجنوب أو غيره لو قرأ أقل من آية فإن هذا لا يعتبر قرآن، لا يعتبر قراءة قرآن. لكن ما هو الأقل من الآية؟ كم؟ بعض العلماء يقول 6 حروف، يعني إذا قرأ 6 حروف فما فوق فيعتبر قرأ بعض آية، ما يجوز أن يقرأ خلاص. لكن لو قرأ أقل من 6 حروف فإنه يعتبر ما قرأ قرآن، لو قرأها المحدث لا بأس. لكن على كل حال التقييد يحتاج إلى دليل، فما دام قرآن لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن. قال: أي قراءة آية فصاعدة، وله قول ما وافق قرآنا، قول ما وافق قرآنا، يعني له أن يقول شيء يوافق القرآن، له أن يقول شيء يوافق القرآن. يعني أحيانا تقول حكمة ها وهي آية، أحيانا تقول حكمة وهي مأخوذة من القرآن، يعني مثل بعض الأمثلة وإن كان ما ينبغي الإنسان أن يقولها، لكن لو قالها كفى الله المؤمنين القتال، هذا يقول بعض الناس إذا ذهبت عن مصيبة قال كفى الله المؤمنين القتال، أنا ما ينبغي أن يقولها، لكن لو قالها الجنوب هل يأثم؟ لا، لأنه قول وافق القرآن، هو ما قصد القراءة. قال: وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، معنى أنه لو قصد التلاوة صار محرما، صار محرما. قال: كالبسملة والحمدلة ونحوهما. فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم الجنوب لا شيء عليه ما لم يقصد ها القراءة، أو قال الحمد لله رب العالمين. قال: ونحوهما كالذكر، كالذكر، فهناك من الأذكار ما قد توافق القرآن، يعني لو أن إنسان قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ويقصد الذكر ما يقصد الآية، فقل هنا ها لا بأس، هنا لا بأس. قال: ولو قال على الله توكلنا، أو قال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، وهو لم يقصد القراءة يقصد الذكر والدعاء، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. قال: كالذكر وله تهجيه والتفكر فيه، يقول له تهجي القرآن، والمراد بالتهجي أن ينطق الحرف ثم بعد ذلك ينطق الحرف الثاني ليتعلم كيف يقرأ، يتعلم النطق لا يقصد القراءة، فهذا يقول المصنف له التهجي، والتهجي كل حرف على جهة، كل حرف على جهة. قال: وله تهجي والتفكر فيه، التفكر فيه لا بأس أن يتفكر في الآية، لأن التفكر ليس قراءة، لأن التفكر ليس قراءة. مثلا يطالع في الآية ويستنتج معناها، يتفكر ما فيها من البلاغة من الإعراب، هذا لا بأس لأن هذا لا يعد قراءة. قال: وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، رحمك الله، وتحريك شفتيه به انتبه، تحريك الشفتين قراءة أو ليس بقراءة؟ نعم، هم عندهم يختلفون، القراءة عندهم تختلف، هذا يأتي في باب الصلاة. يعني عندهم القراءة المعتبرة أن تسمع نفسك، هذه القراءة معتبرة. يعني لو أن إنسانه يصلي قرأ الفاتحة قراءة صحيحة لكنه لم يسمع نفسه ما قرأ، لابد أن يسمع نفسه. أما لو أخرج الحروف على شفتيه في شفتيه ولسانه لكن ما أسمع نفسه، قراءته ليست بصحيحة ولا يعتد بها. فما دام قراءته لا يعتد بها، معناه إذا تلفظ به بشفتيه ولم يسمع نفسه وهو جنوب يعتبر ما قرأ القرآن، ولهذا يقول المصنف ها وتحريك شفتيه به. لكن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره وهو الصحيح يقول أنه لا يشترط أن الإنسان يسمع نفسه، لا يشترط. فإذا نطق الحرف نطقا صحيحا أجزأه في صلاته. فلو أن إنسان قرأ الفاتحة ويصلي لكن ما يسمع نفسه، إنما نطق الحرف بشفتيه ولسانه إلى آخره ولم يسمع نفسه، فقراءته صحيحة خلاف ما عليه الأصحاب رحمهم الله. وعلى هذا نقول هذا هو الصحيح، أنه أن الجنب لا يجوز أن ينطق بالحرف في شفتيه، لأن إذا نطق يعتبر ها يعتبر قراءة، يعتبر قراءة. أما المصنف لا، يقول تحريك الشفتين بالحرف لا يعتبر قراءة، إنما القراءة ها إذا أسمع نفسه. قال وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، ما لم يبين الحروف، يعني إذا بانت الحروف ها معناها أسمع نفسه فصارت قراءة فلا يصلح. وقراءة بعض آية ما لم تطب، يقول له قراءة بعض آية، الجنوب الحائض والنفس يقرؤون بعض آية، لكن يشترط أن تكون الآية قصيرة. فلو قال الرحمن أو لو قال علم القرآن فإن هذا لا يعتبر، هذا يعتبر ها يعتبر قراءة لأن قرأ آية. لكن لو قرأ بعضها، بعض الآية في أي سورة، القيامة الملك وغيره، يقول المصنف لا بأس ما لم تكن طويلة، إذا كانت طويلة لا يجوز قراءتها. ومثل بآية الدين، لأن آية الدين صفحة كاملة، فإذا قرأ نصف الصفحة يعتبر قرأ القرآن، يعتبر قرأ القرآن. ولو قال لم يلد أو قال لم يولد، ها آية ولا ما هي بآية؟ ها آية، يعتبر قرأ آية، يعتبر قرأ آية. لكن البعض يقيدها كما سبق، كم حرف؟ ها ست حرف، يعني لو قرأ من القرآن خمسة حرف ما يعتبر قراءة، وإذا قرأ ست فما فوق يعتبر قراءة. وعلى كل حال الأصل أنه لا يقرأ، فما دام أن هذا يسمى قراءة فإنه لا يقرأ لا بعض آية ولا آية. قال وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، متنجس الفم، الذي في فمه نجاسة يقول يكره أن يقرأ القرآن، لكنه ليس بحرام. فلو كان بفمه دم النجاسة أو دم مسفوح أو نحوه فإنه لا بأس أن يقرأ القرآن، لكن يكره لأن القارئ أمر بتطهير فمه، أمر بتطهير فمه لكلام الله. قال ولا يمنع من قراءته متنجس، ويمنع الكافر من قراءته لو رجي، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. الكافر يمنع من قراءة القرآن، الكافر يمنع من قراءة القرآن لأنه ها أعظم حدث، بل ليس حدث نجاسة، فالكافر نجس فيمنع من قراءة القرآن، يمنع من قراءة القرآن. والمصنف يقول ولو رجي إسلامه، ولو هنا إشارة إلى خلاف، ولهذا يقول بعض العلماء لا يمنع من قراءة، يقول الكافر لا يمنع من قراءة القرآن، إذا أراد أن يقرأ القرآن لا يمنع، هو نعم يمنع من مس المصحف لكن لا يمنع من قراءته، لا يمنع من قراءته، لا سيما يقول إذا رجي إسلامه، إذا رجي إسلامه. قال ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح. الجنوب لا يجوز له أن يمكث في المسجد، ها ومثله الحائض والنفس، المحدث حدث أكبر لا يجوز أن يمكث في المسجد، لكن له أن يعبر، له العبور، يعني يدخل من باب ويخرج من باب الآخر الجنوب لا بأس، لقوله جل وعلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني عابر طريق. فالذي يريد يدخل المسجد ويخرج مباشرة هذا لا بأس حتى لو كان جنوب أو الحائض والنفس، بشرط ألا أنت بشرط ألا تلوث المسجد، لا تلوث المسجد. لكن لا يجوز المكث في المسجد، لا يجوز. وعندنا هنا ها عندنا الحجاوي والشارح من هو؟ البهوتي. الحجاوي أطلق، الحجاوي قيد، يقول لحاجة، بدون حاجة ما يجوز المرور، انتبهوا. الحجاوي يقول ويعبر المسجد ها من هو؟ الجنوب، لأي شيء؟ لحاجة، يعني إذا ما هناك حاجة ما يجوز أن يعبر المسجد. والبهوتي يقول يجوز أن يعبر بلا حاجة، لا يشترط الحاجة، لأن الآية عامة. ولهذا قال في الشرح قال وغيرها على الصحيح، على الصحيح، يعني هناك قول أنه لا يجوز للجنوب أن يعبر في المسجد إلا لحاجة، والقول الثاني أنه يجوز أن يعبر ولو لحاجة ولو لغير حاجة. أنتم معي؟ لأن الآية ها الآية عامة، ولا جنوبا إلا عابري سبيل، بدون تقييد الحاجة. فكأن البهوتي يقول لا نقيدها، ولهذا يقول وغيرها على الصحيح. يقول كما مشى عليه في الإقناع، صاحب الإقناع من هو؟ الحجاوي نفسه. ففي الإقناع ما قيد، في الإقناع أطلق، يعني يعبر ولو لحاجة ولو لغير حاجة. وفي الزاد ها قيد بحاجة. فالبهوتي يرجح أنه يمر لغير حاجة، ويقول هذا ما مشى عليه الحجاوي في كتابه الآخر، كتاب الإقناع، الإقناع لطالب الانتفاع. قال وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع، وكونه طريقا قصيرا حاجة، كونه طريقا قصيرا حاجة. البهوتي هنا أراد أن يبين ما المراد بالحاجة، لأن بعض الناس ممكن إذا قيل حاجة قال ممكن يأخذ شيء من المسجد، نسي حاجة في المسجد يريد أن يأخذها يظن هذه الحاجة. لا، البهوتي يقول مجرد أن الطريق قصير هذا حاجة، يعني لو أن إنسان إذا أراد أن يعبر من خارج المسجد سيمشي 10 دقائق، وإذا عبر من داخل المسجد سيمشي دقيقتين، سيمشي دقيقتين، يقول هذه حاجة، هذه حاجة. لكنه نهي أن يتخذ المسجد طريق، هذا منهي عنه أن يتخذ. أما لو مر الإنسان مرة ولا مرتين هذا لا بأس، لكن يتخذه دائما طريق هذا منهي عنه. فيقول البهوتي مجرد أن الطريق قريب اختصار الوقت هذا يعتبر في حد ذاته ها يعتبر حاجة. قال وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا. نعم المسجد لا يتخذ طريقا، وقد مر معنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ها في اصطلاحه المكروه ما هو؟ المحرم. إذا قال الإمام أحمد أكره كذا معناه أنه محرم عنده، محرم عنده، هذا في غالب ما ينقل عنه. وكره أحمد اتخاذه طريقا. قال ومصلى العيد مسجد، ومصلى العيد مسجد. مصلى العيد هل يأخذ أحكام المساجد أو لا؟ يعني عامة العلماء جمهور أهل العلم أنه لا يأخذ أحكام المسجد، يعني ليس له تحية، وممكن الحائض تمكث فيه لأنه ليس بمسجد. لكن كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلنه ها قال المصنف ها لا تمكث الحائض فيه، وهذا هو الصحيح، يعني حتى لو أنه ليس بمسجد فإن الحائض تؤمر باعتزاله، تؤمر باعتزاله، لكن ليس كالمسجد. لو مكثت فيه ما يكون حكمه حكم المسجد، ما نقول حرام عليها أو تأثم، لكن نقول ينبغي أن تعتزل المصلى. ولهذا الآن المصليات التي توجد في المدارس مصليات عند النساء، وحين تكون المرأة غير طاهرة فهو ليس مسجد، لها الدخول، لها الدخول به ولا الجلوس فيه، ليس بمسجد، ليس له تحية. المكان الذي لا يصلى فيه إلا مرة واحدة هذا مصلى، هذا مصلى. إنما المسجد الذي تقام فيه الصلاة الخمس هذا هو المسجد. لكن المصنف هنا بناء على نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن مصلى العيد قال ومصلى العيد مسجد، مصلى العيد مسجد. قال لا مصلى الجنائز، لا مصلى الجنائز، لأن من العلماء من يقول لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد، الجنازة تتخذ لها مكان، مكان، فلا يصلى عليها في المسجد ها، ولا يصلى عليها في المقبرة، منع عن الصلاة في المقبرة، فيجعل لها مكان خاص للجنائز فقط. يقول هذا ليس مسجد، هذا لا يأخذ أحكام المساجد، فللجنوب أن يمكث فيه والحاضر تمكث فيه إلى آخره. قال ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، غير وضوء. طيب المكث للجنوب والحائض والنفس ممنوع، ممنوع، فإذا أراد أن يمكث ها فعليه أن يتوضأ، إذا توضأ لا بأس للحائض والجنوب أن يمكث في المسجد، لأن الوضوء يخفف الحدث، الوضوء يخفف الحدث الأكبر، فلا بأس، فلا بأس أن يمكث. نعم يمكث في المسجد، لا لا لا لا، يقول له المكث في المسجد مع أنه لا ليس له الأحكام الأخرى، لا يجوز أن يقرأ قرآن ولا يجوز أن يمس المصحف، ويجب عليه الغسل، ولا يزال الحدث الأكبر باقي، لكن الوضوء يخفف الجنابة فقط، يخفف الحدث. قال ولا يجوز أن يلبث فيه، ولا يجوز أن يلبث فيه، لأنه ها ورد أن حائض لبثت في المسجد وجنوب لبث في المسجد، فالصحابة والتابعون وغيرهم كانوا يعتكفون في المساجد، وأحدهم يحتلم، وواحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت معتكفة والدم يسيل منها، قد وضعت الطشت تحتها وهي في المسجد، فالوضوء يخفف، الوضوء يخف، لكن بدون وضوء لا يجوز المكث، بدون وضوء لا يجوز المكث في المسجد. قال ولا يجوز أن يلبث فيه أي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ، فإن توضأ جاز اللبث فيه، جاز اللبث فيه، يعني جاز اللبث في المسجد، لأنه ورد أن الصحابة كانوا يجلسون في المسجد يتوضؤون ويجلسون يتحدثون وأحدهم عليه الجنابة. قال ويعني نعم أين أين؟ قال فإن توضأ جاز اللبث فيه، ويمنع منه مجنون وسكران، يمنع منه مجنون وسكران. أما بالنسبة للسكران فقد ورد فيه النص، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكران، فلا يجوز أن يقرب مكان الصلاة فضلا عن الصلاة، لا يجوز أن يقرب مكان الصلاة يقول العلماء، والمجنون مثله، المجنون مثله، لا يجوز أن يمكث في المسجد، يمنع منه، يمنع، يمنع منه. وقد ورد حديث لكنه ضعيف، جنبوا مجانينكم وصبيانكم المساجد، ورد حديث في الطبراني لكنه ضعيف، جنبوا صبيانكم ومجانينكم المساجد، فلا يجوز المجنون، لا يمكن المجنون من المسجد، ولا السكران، ولا الصغار أيضا الذين دون سن التمييز لا يجوز أن يذهب بهم المسجد، لأنهم قد يلوث المسجد ويؤذون المصلين، يؤذون المصلين، خلاف ما يعتاده بعض الناس الآن. قال ومن عليه نجاسة تتعدى، ومن عليه نجاسة تتعدى، يعني كالصغير ونحوه لا يذهب بهم، لا يذهب بهم المسجد، لكن إذا بلغ سن التمييز فلا بأس، لأنه يؤمر بالصلاة لسبع ويعود عليها، يعود عليها لا بأس، وإن كانت صلاة الجماعة لا تجب عليه لكن يعود. أما ما كان من دون سن التمييز فإنه لا يذهب به للمسجد، لأنه لو توضأ ما صح وضوءه، ولو صلى ما صحت صلاته، لأنه لا عبرة بنيته إلا إذا كان مميزا، إلا إذا كان مميزا. قال ويعبر المسجد أي يدخله، ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح قوله من عليه نجاسة تعدى، يوجد من عليه نجاسة لا تتعدى، فمثل الحائض والنفس إذا توضأت تلبث في المسجد مع أن يخرج منها دم، لكن يجب عليها ها أن تحفظهم على المسجد، تجعل هناك ما يحفظ الدم في المسجد، فهنا النجاسة لا تتعدى، لا تتعدى. لكن لو كان هناك شخص فيه نجاسة تتعدى أو صغير، يعني قد معنى تتعدى يعني تنتقل منه إلى أرض المسجد أو تنتقل منه إلى من بجواره يصلي، هذا لا يجوز أن يمكن من المسجد، هذا لا يجوز أن يمكن من المسجد. فلو أن إنسان يعني استطلق بوله لا يتمكن من حفظه، فإنه يعذر بالجماعة ويصلي في البيت ويكتب له أجر الجماعة، يعذر، لأن هذا من الأعذار المسقطة للجماعة. قال: ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذي بهما. يقول يباح الوضوء بالمسجد بل والاغتسال، هذا يباح، وهو عند جمهور العلماء، جمهور العلماء أنه يجوز أن يتوضأ في المسجد ويجوز أن يغتسل في المسجد، لكن بشرط ألا يؤذي، ألا يؤذي المسجد، لا يلوثه، لأن المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد قديما كانت حصباء أرض، فلو توضأ بزاوية المسجد الماء ليس بنجس، الماء طاهر ينزل في الأرض وتشرب الأرض وينتهي اغتسال أو ماء، ولا سيما إذا كان قليل، وبعضهم يتوضأ، بعض الصحابة يتوضأ وقد لا ينزل منه ماء إلى الأرض، وإذا نزل ينزل شيء يعني لا لا لا أثر له. أما إذا كانت المساجد فرش أو بلاط ونحوه فإن هذا تتأذى بلا شك، تتأذى بلا شك. وعلى كل حال الضابط في هذا أنه يجوز أن يتوضأ في المسجد ويجوز أن يغتسل ما لم يؤذي، فإذا كان هناك أذية منع، كان هناك أذية منع. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، جاز دخوله بلا تيمم. يقول إذا كان الإنسان عليه جنابة أو الحائض طهرت وتريد أن تغتسل والجنب يريد أن يغتسل والماء الماء في المسجد، هو الآن ما يجوز أن يلبث في المسجد، والجنب إذا أراد أن يغتسل سيلبث في المسجد ولا لا مدة أخذه للماء إلى آخره. فيقول المصنف: وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، لأن هناك من قال يتيمم ثم يدخل المسجد، لأنه خارج المسجد عادم للماء، يجوز التيمم ولا ما يجوز؟ يجوز. ولا يجوز أن يلبث في المسجد إلا أن يتوضأ، الآن ما يستطيع أن يتوضأ ينتقل إلى البدل، يتيمم ثم يدخل المسجد. المصنف يقول لا يشترط، لأن مكث في المسجد الآن يعتبر ضرورة، مكثه في المسجد يعتبر ضرورة فيعفى عنها، ما نقول تيمم، نقول ادخل وتوضأ. قال: وإن كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. طيب هل هذا ينطبق عندنا الآن؟ أين؟ نعم ينطبق الآن، باب دورات المياه أين؟ داخل المسجد، إذا أراد الجنب وهو خارج المسجد يغتسل ما عنده ماء كيف يدخل؟ يضطر أن يدخل من داخل المسجد فيتيمم ثم يدخل. المصنف يقول لا يحتاج أن يتيمم، خلاص يدخل مباشرة ويذهب يغتسل. قال: وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه الاغتسال تيمم. تيمم يعني هو الآن يدخل ليأخذ ماء ويعود، فهنا أجيبه هنا جائز، لأنه لا يمكث، لأنه لا يمكث في المسجد. فإذا أراد أن يغتسل فإنه يقول يتيمم، فإنه يقول يتيمم. وأنا فهمت على المصنف، فهمت أنه يقول لا بأس أن يغتسل بلا تيمم، فهمت أن المصنف يقول، لكن ما كنت أعرف عبارات الثانية. ولهذا فهمنا الآن من كلام المصنف ماذا يريد، فهمنا من كلام المصنف أنه إذا أراد أن يدخل لكنه لا يغتسل، يريد أن يأخذ ماء مثلا، لا يشترط أن يتيمم لأنه مجرد عبور والعبور جائز، وإذا أراد أن يمكث الاغتسال فإنه يتيمم لأن الاغتسال مكث في المسجد، واضح ولا لا؟ وبعض العلماء يستثني، يقول إذا كان سيغتسل سريعا لا يحتاج التيمم، يقول إذا كان ممكن يغتسل سريعا فإنه لا يحتاج أن يتيمم، وإذا كان سيتأخر يمكث يتيمم. قال: وإن أراد اللبث فيه الاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز له بلا تيمم. إذا تعذر الماء، إنسان في المسجد واحتلم أو حصل شيء ولا عنده ماء يقول المصنف ها جاز له بلا تيمم، جاز له بلا تيمم. يقول في الشرح رقم 4 وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم، يقول ابتداء ودواما لحبس أو خوف على نفسه وما له نحو. قال الموفق والشرح غيرهما القول بعدم التيمم غير صحيح. نعم هذه المسألة يعني أشكلت. نعم صحيح الآن اتضحت، الآن اتضحت. يعني المصنف يقول يمكث بلا تيمم، يمكث بلا تيمم يعني كان يكون لو خرج عليه خوف أن يقتل أو يحصل له شيء فلا بأس يمكث في المسجد بلا تيمم. والقول الثاني ها أنه يتيمم، أنه يتيمم لأن البدل، البدل موجود، البدل موجود إذا كان المسجد من حصباء من صحراء، لكن هم يشترطون في التيمم أن يكون له ها أن يكون تراب له غبار، وبناء عليه عندهم لا يتيمم على الفرشة البلاط، لا يتيمم، مع أن القول الصحيح أن يتيمم إذا كان عليها غبار، إذا كان الفرشة عليها غبار البلاط عليها غبار يتيمم عليها لا بأس. وعلى هذا يقول ابن قدامة يقول وقال الموفق والشارح وغيرهما القول بعدم التيمم غير صحيح، يقول لأن البدل موجود الآن صح ولا لا، فلماذا نقول يمكث بلا تيمم؟ فإذا تعذر الماء يتيمم ويمكث، إذا تعذر ما يتيمم ويمكث. قال ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه أحمد وغيره. وهذا يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا عند أبي داود لما أحمد وحسنه الترمذي، حسنه الترمذي. وعلى هذا يستحب لمن يغسل الميت أن يغتسل ولمن حمله أن يتوضأ، وهو ليس بناقض الوضوء، ليس بناقض الوضوء على الصحيح. قال أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، بلا حلم. المغمى المجنون والسكران هذا يستحب له أن يغتسل إذا أفاق، يستحب له أن يغتسل. هذا المصنف يقول ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل، ثم قال أو أفاق من جنون أو إغماء، يعني يسن له أن يغتسل. فالمجنون إذا أفاق يسن أن يغتسل، والسكران يسن أن يغتسل، والمغمى عليه يسن أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض ها إذا أفاق طلب ماء واغتسل، طلب أن يصب عليه من القرب 7 قرب وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الإغمى يستحب الاغتسال منه لكنه لا يجب، لا يجب. ما الذي يجب؟ ها الوضوء، الذي يجب الوضوء، لأن زوال العقل موجب الوضوء، موجب الوضوء، ويستحب الاغتسال، يستحب الاغتسال. قال وافاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سنة له الغسل، أما إذا أنزل وش يكون الغسل؟ ها يكون واجب، يكون واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى، بل أولى. قال وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. هو ذكر هنا ما بعض ما يستحب له الغسل، بعض ما يستحب له الغسل، وستأتي المستحبات يقول فيما بعد كغسل الجمعة والعيد عند بعضهم إلى آخره. قال ويتيمم للكل، ويتيمم للكل، يعني أي شيء، أي شيء يستحب له الغسل يتيمم، أي شيء يستحب له الغسل فإنه يتيمم. فإذا كان معذور عن الماء فإنه يتيمم. فمثلا يقول المغمى عليه، المغمى عليه إذا أفاق ها ما الذي يستحب؟ أن يغتسل. طيب ما عنده ماء ها يقول يتيمم، يعدل التيمم. ولهذا يقول ويتيمم للكل. ولما يسن له الوضوء لعذر، الذي يسن له الوضوء يعني مثل الجنوب إذا أراد أن يدخل المسجد، أو الجنوب إذا أراد أن يأكل ها أو أراد أن ينام فإنه يتوضأ. المصنف يقول ها ولما يسن له الوضوء، يعني يتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. فأي شيء يسن له الوضوء له أن يتيمم، نقول يسن أن يتيمم، لكن متى؟ للعذر. إذا ما عنده ماء يتوضأ فإنه لا بأس أن يتيمم أو يضره الماء إلى آخره. قال ويتيمم للكل ولما يسن له الوضوء لعذر. طيب ما الذي يسن له الوضوء غير الجنب؟ غير الجنب قراءة القرآن عن ظهر قلب يسن ولا ما يسن؟ هل يسن ذكر الله يسن ولا ما يسن؟ هي ما تكلم اي انا قبل قليل ذكرتكم الجنوب، الان نريد ان نذكر ما يسن له غير الجنوب. وشو؟ ها الغضب يسن الوضوء والنوم احسن ولكن لا شكر شرب هذا الجنوب. الغضب عند النوم قراءه القران عن ظهر قلب هذا يستحب ان يتوضا. ذكر الله مطلقا يستحب ان يتوضا. واضح ولا لا؟ نعم. الأذان إلى آخره. على كل حال كل شيء يروض له سنة يقول يتيمع له. قال وصفة الغسل الكامل. صفة الغسل الكامل بالنسبة للغسل له صفتان. الصفة الأولى صفة مستحبة. الصفة الأولى صفة مستحبة. الصفة الثانية صفة مجزئة. الصفة الثانية صفة مجزئة. الصفة المستحبة تسمى الغسل الكامل. المستحبة تسمى الغسل الكامل. وهذا ما سيتكلم عنه المصنف والوقت طبعا انتهى ولا لا؟ طيب وهو طبعا يستنجي ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغسل رأسه ثم يفضح على جسده هذا الكامل. المجزئ يسبغ الماء على جسده. هذا ما سيذكره المصنف صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. وذكر الإخوة أن غدا ما في درس لأجل الإجازة والسفر، يكون الدرس يوم السبت إن شاء الله بداية الدراسة. صلى الله وسلم نبينا محمد. نعم نعم. هي هناك وضوء مجزي ومستحب أيضا. نعم. هي هي الغسل. نعم. الغسل. الغسل. هي الغسل مجزي لابد فيه مضمون الاستنشاق على الصحيح. هو المذهب. المذهب هو الصحيح. المضمون الاستنشاق لابد منها. نعم. يتيمم نعم. نعم. نعم. لا لا بس. إيه لا بس لا بس سمع. سمع لا شيء فيه. بل كان نقل عن شيخ الإسلام أنه إذا دخل الخلاء جعل واحد يقرأ ليسمعه في الخلاء. السماع ليس كالقراءة. نعم. لكن في الصحراء بارك الله فيك وباقي من دولة الأسبوع وشعر اتخذت مكان مصلى يسنى مهم. لا لا لا لا مهم مسجد مكان معين. ايه مهم مسجد. لا مهم مسجد مصلى هذا مصلى لا نصلي فيه ولا نصلي في غيره. نعم. يتيمم إذا عاجز عن استعمال الماء أو عدم يتيمم. نعم. من غير ما تطبق قراءة. نعم لا بأس يعني يراجعها في ذهنه. إيه لا بأس ما يبقى قراءة. نعم. بالنسبة للصلاة على المقبرة شو قلت كره؟ نعم نعم. إيه زين شلون الموافق بينه وبين حديث الرسول؟ هو جائز جائز ما في إشكال. صلى على الخائن. نعم. الرسول اللي صلى على الخائن. اي جائز الصلاة في المقبرة على الميت جائز، لكن العلماء يقولون يتخذ مصلى الجنائز خاص يتخذ مصلى، ولهذا يقول لا يصلى عليه في المسجد مع ان الصحيح ها ان يصلى. النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه في المسجد، ابو بكر صلى عليه في المسجد وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض من مات في المسجد، هذا هو الصحيح. لكن المصنف هنا أشار إليه لأن كان معروف عندهم ها أن الجنائز لها مصلى، ومصلى الجنائز دائم، ولهذا قال لا يأخذ أحكام المسجد. هو مصلى داعي، يعني ليس كمصلى مثلا الموظفين أو لا، لأن حين ينتقلون مكان لمكان آخر، لكن مصلى جنائز داعي ثابت، فلا يأخذ أحكام المسجد. لا لازم لازم سيأتينا، لكن ما يشترط النقض، نقض الشعر، ولا لازم يصل إلى باطن وظاهر. احنا ما كملنا طبعا الغسل ترى الا ايه، ما في نص، لكن يقولون يفهموا منه، ممكن يأخذ منه، لكن ما يعتمد على انه دليل من كل وجه. نعم، لا ما يلزم، لكن يعني يقولون يؤخذ منه على سبيل يعني العموم فقط، ولا مو بنص في المسألة، لان الحاج يقرأ القرآن، يذكر الله، يقرأ القرآن دائم، فيقول افعل أي، كل ما يفعل الحجاج فعليه، سواء من النسك أو من غيره، لكن الأصل أنه خطاب بالنسك، هذا الأصل. شيخ، نعم، هل يمنع الكافر من قراءة القرآن؟ نعم، الكافر يمنع من قراءة القرآن؟ نعم نعم، يمنع إلا إذا رجع إسلامه، رجع إسلامه. نعم، الدليل على أن النفاس تغتسل، الدليل على أي شيء؟ كيف تغسل؟ إذا خرج الدم، هل هناك دليل؟ الحائض لها دليل؟ هي، لكن تغسل إذا انقطع، مو إذا خرج. إذا انقطع، هي إذا خرج وجب الغسل. هي مش الدليل يا قوله جل وعلا: ولا تقربهن حتى يطهر فيطهرن فيطهرن. نصوص صريحة، مسألة إجماعية. نعم، لك على الحيض ولا نفس قياس عليه؟ النفاس، إن أتكلم عن النفاس، هي نفس نفس نفس، ما يحتاج في نص ولا قياس على الاغتسال. لا، أي اغتسال نفسه، النفاس، هل فيه نص أو قياس على الحيض؟ نفس، يعني كون النفس تغتسل إذا طهرت. نعم، هذا مسألة إجماع، إجماع، مسألة إجماع، يعني ما يحتاج ها إجماع، هل على دليل ولا على ما لا يكون هناك إجماع إلا عن دليل، ثم إن الإجماع يقول العلماء دليل قطعي، حتى بعض العلماء يقول مخالفته كفر، يعني الاغتسال للنفس هذه مسألة مجمعة لم يخالف فيها أحد. أن النفس لا، النفس نوع من الحيض، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست قال، لما حاضت قال أنا فستي، ويقصد الحيض، ها، فالحيض والنفاس يسمى حيض ويسمى الجميع نفاس، لأن أصلا مشتق من الدم السائل. العمامة التي يشق نزعها، العمامة التي يشق نزعها، زين لبس الحين الشيء او عصا، اي هذه مش عارف، يعني يشق نزعها.